بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الباب الثاني في الكلام على الربا، وقد مرت بنا عدة مجالس في بيان أقسام الربا وكلام العلماء رحمهم الله تعالى على أهم المسائل المتعلقة في هذا الباب. ونحاول في هذا الدرس أن ننتهي من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا، لأنه قد مر بنا كثير من الكلام عليه، ولا يحسن الإطالة مع اختصار الكتاب، فالكتاب مختصر في الأصل، ونحاول أيضا أن نختصر قدر الحاجة والوقوف عند ما تدعو الحاجة للوقوف عنده وما يتعين إيضاحه ويحتاج إلى فهمه. كان قد مر بنا في الدرس الماضي الكلام على أن الأصناف الستة المذكورة في الأحاديث، الأصناف الربوية، قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول الذي هو أثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامها، والقسم الثاني الأقوات القوت وما يصلح به القوت. ومر بنا أن ما يصلح به القوت الذي يسمى بالدواء، ويريدون به الملح وما يقوم مقام الملح. وقد نبه أخونا آدم المرغني حفظه الله، وجاء بكلام لبعض الفقهاء في أن من أهل العلم من يدخل دواء الأبدان إضافة إلى الدواء الذي يصلح به الطعام. وحينها على هذا القول فأصحاب الصيدليات يكون لهم في هذا الباب حظ ونصيب، فعند بعض العلماء يجري الربا حتى في الأدوية، يجري الربا حتى في الأدوية، يعني باكت إسبرين مثلا لا يصلح بباكت وحبتين أو ثلاث، سواء كان يدا بيد أو كان إلى أجل. وعلى كل حال قد مر بنا أن من أهل العلم من يرى أن الربا لا يجري إلا في هذه الستة فقط ولا يجري في غيرها، وجمهور أهل العلم على أن الربا يجري فيما يقوم مقامها من حيث المعنى، وإن كانوا مختلفين فيما بينهم البين في ذلك. والقول الذي تميل إليه النفس هو انحصار الربا في هذه الستة، لأن القول لأنه يلحق بها لا سيما القسم الثاني غيرها غير منضبط، والجمهور الذين يقولون بذلك غير متفقين، باعتبار أن العلة مستنبطة وليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها. لو كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، وهو الذي يسمى عند العلماء بالقياس الجلي، لكان الأمر أبين وأوضح، لكن العلة مستنبطة وهو الذي يسميه العلماء بالقياس الخفي، وحينئذ اختلفت وجهات نظر أهل العلم ما الذي عناه الشرع بأن جعل الربا في هذه الأشياء، هل أراد بذلك المطعومات أم ما يقتات أم ما يدخر أم أنها علة مركبة من علتين. على كل حال النفس تميل إلى أن الربا يجري في الأصناف الستة، لا سيما الأربعة التي هي قوت وما يصلح به القوت، باعتبار أن النوع الأول والقسم الأول الذي هو الذهب والفضة، لأن الأشياء الأخرى من الأوراق النقدية ونحوها تقوم مقامه والأمر فيها يكون منضبطا، باعتبار أنها أثمان وقيم للسلع. طيب يقول رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، كما مر بنا سابقا. قال: وغيرها وإلحاق، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، يعني إلحاق غير هذه الأصناف الستة، إلحاق غيرها بها فيه خلاف. الجمهور يرون أن غيرها يلحق بها، ومن أهل العلم يرى أنها محصورة في هذه الست. ومن جملة أدلة من يقول بانحصارها في هذه الأصناف الستة، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولا يعجزه أن يقول الأثمان والأقوات وما يصلح به القوت، واختصر، بدل أن يأتي البر بالبر نحو ذلك، يأتي بكلمتين أو ثلاث كلمات، ولا يعجزه ذلك، وقد أعطاه الله جوامع الكلم واختصرته الحكمة اختصارا. فكونه ينبه على هذه الأشياء ولا يذكر أيضا غيرها، وكان من السهولة بمكان أن يذكر غيرها، فقد ذكر البر والشعير، فلماذا ما ذكر غيرها من الأشياء؟ ذكر الملح، كان بإمكانه أن يذكر غيرها، وكذلك أيضا الذهب والفضة، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم أن الناس سيتعاملون في الأزمنة المستقبلة بالأوراق النقدية المختلفة، فلماذا ما حصل التنبيه في كثير من الأشياء، وكان بالإمكان أن تختصر بكلام معين؟ على كل حال، الجمهور أيضا لهم كلام ووجهة نظر، ويوجهون كلامهم بتوجيهات أخرى، لا حاجة إلى أن يطول الكلام بها أكثر مما قد طال في المجالس الماضية. قال: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، كما مر بنا من قبل. إذا اختلفت الأجناس، يعني البر جنس والشعير جنس، الذهب جنس والفضة جنس، إذا اختلفت جاز التفاضل، يعني أن يكون أحد الجنسين أكثر من الآخر بشرط التقابض، أن يكون يدا بيد. فعشر جرام من الذهب بخمسين جرام من الفضة جائز إذا كان يدا بيد، قدح ونصف من اللحم من الشعير جائز إذا كان يدا بيد، كما مر بنا من قبل. قال: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. لا يجوز بيع الجنس بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، إلا بشرط أن نعلم التماثل. أما إذا جهلنا التماثل، فالعلماء يقولون القاعدة المعروفة التي نريد أن يعيدها واحد من الحاضرين، وقد سبق تكرارها مرارا في هذا، شجعونا. طيب، يعني أنا أعيد السؤال والجواب عندك. طيب، هنا يقول: إذا اتحد الجنس، قال: فلا بد عند اتحاد الجنس لا بد من العلم بالتساوي. إذا اتحد الجنس لا يجوز أن نبيع بعضه ببعض إلا إذا علمنا أن هذا مساو لهذا، لأن العلماء يقررون قاعدة في هذا الباب عند عدم المعرفة بالتساوي. ما هي؟ نعم، عدم بيع، يعني جواز بيع الجهالة. لا، نريد القاعدة. نعم، اضبطها شوية. ما هي العلم التماثل؟ لا لا، أنت الآن كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، هو هذا الكلام، لكن ركبها يعني. نعم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كان شخص يقول لك: أنا أعطيك هذه الجرامات مقابل هذه الجرامات، طيب هذه كم؟ يقول: ما أدري. هذه كم؟ ما أدري. طيب، الجهل بالتماثل، إذا كنا لا ندري أن هذا يساوي هذا، مثل ما أن نقول هذا 10 مقابل 8. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا يجوز أن تبيع ربوي بجنسه إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. إلا أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. إلا عند بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم الذين يقولون يجوز أن تبيع مثلا 20 جرام من الذهب ب19 جرام من الذهب مقابل التصنيع، أن هذا قديم وهذا جديد، ويكون الجرام الفارق هذا مقابل التصنيع ونحو ذلك. وجمهور أهل العلم أو أكثر العلماء على عدم الجواز، على عدم جواز للأحاديث الواردة في ذلك. طيب، على كل حال هذا هو تكرار لما سبق. قال: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. يعني لا بد أن نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وقال: لا تبيع الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل. معناه لا بد أن يكون هذا المقدار مساويا لهذا المقدار، مساويا لهذا المقدار. فإذا لم يتساويا فهذا الذي يسمى ربا إيش؟ إذا لم يحصل إذا لم يحصل تساوي 10 جرام ب8 جرام هذا يسمى ربا فضل، يعني زيادة، ربا الفضل يعني زيادة. فإذا كان مع التأخير فهو ربا فضل ونسيئة في الجنس الواحد. فإذا كان من جنس واحد مع التأخير والتماثل فهذا ربا إيش؟ مع التأخير والتماثل نسيئة. نعم نسيئة. فإذا كان دينا فهو ربا فضل لا نسيئة، يعني أقرضني 10 جرام ب10 جرام إلى بعد سنة، هل ربا فضل لا نسيئة؟ هذا لا نسيئة، هذا ليس داخلا في الربا، هذا أمر جائز باتفاق، لأن هذا قرض المراد به الإحسان والإرفاق والتيسير على المسلم، هذا أمر جائز. طيب، قال: وإن صاحبه غيره، يعني لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. يعني إيش معنى وإن صاحبه غيره؟ المراد بهذا ما تأتي بذهب سلس من الذهب مقابل سلس من الذهب فيه فصوص، ولا خاتم فيه فص مقابل خاتم ما فيه فص، سيختلف الوزن. حتى لو كان هذا الخاتم وزنه 10 جرام والخاتم الآخر صافي الذهب 10 جرام بخاتم آخر 10 جرام لكن هذا فيه زيادة فص، لا يجوز، افصل الفص وحده ويكون هذا مقابل هذا، والفص يباع أو حتى تعطيه هدية وحده، لأن هناك بعض أنواع الذهب خواتم وأساور وغيرها فيها فصوص، ما يصح أن تبيع هذا الذي فيه فصوص تقول هذا بما فيه من فصوص 10 جرام مقابل هذا 10 جرام، هذا لو أخرجت الفصوص منه سيقل، فحينئذ لا يجوز. والدليل على ذلك حديث القلالة لما بيع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيها زيادة الخرز، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، نهى أن تباع حتى تفصل. يكون عندك قلادة فيها خرز، يكون عندك ذهب فيه فصوص، سواء كانت هذه الفصوص من أي معدن من أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة أو حتى من الأشياء الأخرى، لا بد من الفصل. إذا أردت أن تبيع ربويا بجنسه بالذات الذهب والفضة وكان معه غيره لا بد أن يفصل، لا بد من فصله. وهناك مسألة مشهورة عند العلماء الذي هي مد عجوة ودرهم، فلها علاقة بمثل هذا، وما حاجة إلى يعني لو دخلناها الآن في الموضوع ربما أخذت علينا الدرس حتى يعني تتصور، ثم بعد ذلك ما يكون فيها من كلام، فإن جاء لها حاجة في ما سيأتي ذكرت، وإلا فتكفي الإشارة لمن يعرفها. طيب، قال: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. الرطب التمر المعروف الذي هو الرطب لا يباع باليابس الذي هو التمر الذي صار مجفرا، سواء كان بالتنك أو كان بالخيش أو كان بالقراطيس أو كان بالعلب. فالرطب الذي نسميه في عرفنا مناصف العدة، تبدا العجوز ايش؟ اصحاب المناصف يقول لك يعني يلا يروجوا لها مناصف العدا رد العجوز وردت ما يردها ورده ولا يردها يعني غير ذلك. المهم ان المناصف هذا الرطب, المناصف الذي نسميه المناصف هذا الرطب, لا يباع بالتمر المعروف, لا يباع بالتمر المعروف. لماذا؟ لان هذا الرطب اذا جف يقل, يعني الان يكون الرطب هذا فيه ماء, عند ان يجف سيختلف الوزن, فحينئذ لا يباع الرطب بالتمر. لماذا؟ لعدم العلم بماذا؟ بالتماثل, بالتساوي, لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل, هذا هو السبب. ما نبيع الرطب بالتمر لهذا السبب. مثل هذا ايضا الزبيب بالعنب, الزبيب بالعنب. مثل هذا الذرة الجهيش عندما يكون الموسم والناس يأخذون السبول يشوطوه يلسسوه يأكلوه يتفكهون به, هل يجوز أن أبيع سبول عدد منها مقابل نصف قدر أو أكثر أو أقل؟ الشام أيضا, الشام الناس يعني يتفكهون به سواء كان مشوي أو كان مسلوق, فهل يجوز أن آتيك مجموعة جونية شام مقابل نصف جونية حب من الشام؟ فداخل أيضا في هذا على الخلاف بين أهل العلم أيضا في هذه المسائل. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب عدم العلم بالتماثل, لأن هذا الآن الجونية من الشام مثلا, طبعا هذا على قول الجمهور الذين يرون إلحاق الشام بالبر, أما عند الذي يقول ستة الأمر عنده واسع في مثل هذا الذي يحصرها بالستة يقول لك الشام مش داخل. النبي صلى الله عليه وسلم حصرها, ما قال لنا الذرة, لأن الشام نوع من أنواع الذرة, ما ذكرها, إنما ذكر البر والشعير والتمر والملح, فهذا غير داخل. لكن على قول الجمهور المسألة فيها إن كما يقال. طيب على كل حال معنا الرطب بالتمر, لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في مسألة العرايا, إلا في مسألة العرايا بشروطها. السبب في ذلك أن الرطب والتمر جنس واحد ربوي, أي جنس واحد, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل, فحينئذ عندما نأتيك بمقدار من الرطب مقابل مقدار آخر من التمر ما ندري بأن هذا مثل هذا, فحينئذ حصل المنع, إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. طيب لماذا رخص في العرايا مع أن هذا باب ربا؟ قالوا رخص في العرايا من أجل الحاجة. طيب وهل يجوز مثل هذا مع أنه ربا من أجل الحاجة؟ هذا مثل ما مر بنا من قبل في الكلام على الصور وغيرها, لما تكلم من تكلم من العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة. عامة يعني لكل الناس, خاصة لبعضهم, لبعضهم شخص يحتاج أن يذهب بامرأته إلى طبيب, ما هناك طبيب عيون إلا رجل, تحتاج أن تكشف عنده, عندها بعض الأمراض الجلدية, عندها بعض المرض في أسنانها, عندها مرض في الثدي, عندها مرض في اليد, مرض في الرجل, وما هناك طبيبة مختصة في مثل هذا, لا بد من طبيب, ولا بد أن يرى هذا الموضع في الصدر في البطن في الرجل في اليد, فحينئذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذا الآن خاص بهذا الشخص, ليست عامة في كل الناس, والعامة ما يحتاج إليه جميع, جميع الناس أو أكثر الناس. فحينئذ هذه المسألة مسألة العرايا, يأتي الموسم, يأتي الموسم موسم الرطب, هذا الرجل عنده تمر جاف في التنك في الخيش في الجواني في القراطيس في العلب, عنده تمر, لكن الناس في الموسم يتفكهون بالرطب يأكلونه يحتاجون إليه, هو وأهله وأولاده يتطلعون إلى الجيران والآخرين يريد أن يأكل, وما عنده فلوس يشتري الرطب لكن عنده تمر, فهل يجوز أن يقول لصاحب النخلة أنا أعطيك كذا كذا من التمر وتعطيني هذه الرطب الذي على هذه النخلة أخذه وأتفكى به أنا وأولادي؟ مثل هذا عنده زبيب ويحتاج إلى عنب, عنده شام في الأكياس والبراميل يحتاج إلى الشام الموجود على أعواده من أجل أن يتفكه به جيش له ولأولاده، أيجوز أو لا يجوز؟ مسألة العرايا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكن بشروط من أجل الحاجة. ولذلك العلماء يقولون ربا الفضل حصل فيه بعض الترخيص، لأن ربا الفضل كما مر بنا من قبل حرم من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم الغايات، بخلاف ربا النسيئة فإنه محرم من باب، قالوا إنما حرم ربا الفضل لأنه يجر إلى ربا النسيئة. ولذلك اختلف الصحابة ومن بعدهم، هناك من أجاز ما نسميه بربا الفضل، جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن غيرهما ابن مسعود، وإن كان قد جاء عن ابن عباس هذا وهذا وصح عن ابن عمر أنه رجع عنه، لكن الخلاف حاصل من أيام الصحابة فمن بعدهم فيما يتعلق بالفضل. ولذلك قال ابن القيم وغيره إن ربا الفضل حرم من باب تحريم الوسائل لئلا يفضي إلى ربا النسيئة. أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالنسيئة، الربا الذي كان موجودا عندهم كما مر بنا في الدروس الماضية، ربا القرض، إما أن توفي وإما أن تربي، أقرضك 100 تسدد 120، أقرضك 100 إلى 100 بعد شهر، لكن إذا جاء الشهر ولم تسدد إما أن توفي وإما أن تربي وإما أن تزيد، ما عندك سداد بعد شهر، طيب سدد أعطيك مهلة شهر جديد بمئة وعشرة، الشهر الجديد جاء وما سددت أعطيك مهلة شهر جديد تقع 120، وهكذا يحصل ضرر. طيب على كل حال هذا الذي بين أيدينا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الذي يشترط فيه التماثل، إذا حصل الزيادة هذا ربا الفضل، قالوا ربا الفضل هذا محرم من باب تحريم الوسائل، يعني الأمر فيه أخف من ربا إيش؟ من ربا النسيئة، الكل محرم لكن هذا أخف، هذا أخف وأقل. ولذلك جاءت فيه استثناءات، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بشروط. في العرايا كما سبق أصحاب النخيل عندهم رطب على رؤوس النخيل والناس يتفكهون به موسم، هذا لا عنده نخيل ولا عنده مال يشتري، لكن عنده تمر، عنده تمر. النبي صلى الله عليه وسلم رخص مع أنه بالإمكان أن يقول له بع التمر ثم خذ المال واشتري بالمال الرطب، هذا اقتراح من عندنا وتدخل بأذهاننا، النبي صلى الله عليه وسلم أجازه على هذه الصفة، ما نأتي نحن باقتراحات من عندنا ونأتي ونقول له لا ينبغي لك أن تفعل، لأن هذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجازه، أجازه مالي ولك، أنا مالي ولك في مثل هذا، إنما الواجب علينا أن نقول سمعنا، أن نقول سمعنا وأطعنا. وما زال أن الشرع يسر على الناس ما مشدد عليهم، لذلك التشدد أن تجعل الشيء المستحب واجبا أو المكروه محرما أو الحلال حراما، هذا تشدد. لكن إذا حرمت ما حرم الله ورسوله وأحللت ما أحله الله ورسوله ما تكون متشددا، تقول لا يجوز اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية، لا بأخت زوجته ولا المرأة بأخي زوجها ولا الرجل بزوجة عمه ولا زوجة خاله، قال اتركوا التشدد، هذا ما فيه تشدد، هذا الله الذي حرم هذا لما يترتب عليه من الضرر والفتنة. لكن يأتي إنسان ويقول لك الرجل إذا تزوج امرأة لا ينبغي أن يمكنه عمه عرفنا أبو الزوجة من النظر إلى عمته، هذا تشدد الآن، هذه محرمة عليه بعد مجرد العقد، محرمة عليه إلى الأبد. إذا عقدت على امرأة، عقدت على المرأة، ماتت المرأة قبل أن تدخل بها، أو طلقتها حصلت مشكلة طلقتها قبل الدخول، أمها محرم لك إلى أن تموت وتموت هي بمجرد العقد. طلقت أنت الزوجة أبوك محرم لزوجتك التي طلقتها، أو ولو تزوجت بعدك خمسة أبوك لازا، أبوك وأبو الثاني والثالث كلهم محارم لهذه المرأة، أولادك أنت محارم للمرأة التي عقدت بها وإن لم تدخل بها وإن طلقتها قبل الدخول، أولادك محارم لها مع أنك ما رأيتها بعينك، زوجتها وما رأيتها وطلقتها قبل الرؤية وقبل الدخول وقبل أي شيء، لكن تم العقد صارت هناك أحكام شرعية. الذي يقول لا هذا هو التشدد. طيب هذه أخته من الرضاعة ما أدخل عندي. فرق بين أنك تقول هذا الشخص أنا ما أطيقه ما أحبه ما يدخل لأسباب أخرى، أما كونه وإن كان أخ من الرضاع لا يجوز تحرم ما أحله الله هذا أمر آخر. طيب على كل حال مسألة العرايا، بيع الرطب الذي في رؤوس النخيل بتمر، الغرض من ذلك إيش هو؟ مش ضرورة، هذا لن يموت لو لم يأكل رطب، معه تمر، معه تمر، لكن يريد أن يتفكه، يريد أن يتفكه، يعني هذا من باب الحاجيات أو التحسينيات، هناك ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وبعض العلماء يقول هذا حتى في باب العبادات، هناك أشياء تكون من باب الفروض، قالوا هذه ضروريات، واجبات، قالوا هذه حاجيات، نوافل مستحبات، قالوا هذه تحسينيات، وهناك أشياء يحتاج إليها الناس تكون ضرورية، وهناك أشياء حاجية، يعني الشيء الضروري الذي لو فات يحصل عليك به ضرر عظيم، الحاجي يحصل عليك شيء من المشقة، التحسينيات الذي الكماليات ما يحصل عليك أي ضرر لو تركها، وأنك بعد الأكل ما حليت، ما أكلت حلوى بعد الغداء ايش يحصل؟ بعض الناس الشيء هذا عنده اهم من الغداء، لكن يعني لو ما اكل فاكهه ما يضر، هذه من باب التحسينيات. طيب على كل حال الشرع اجاز بيع الرطب بالتمر لكن بشروط. الاول ان يكون بخرصها، لابد من خرص، الخراص المقدر الذي يسميه في عرفنا المثمر، ياتي انسان صاحب خبره ويقول الرطب هذا الذي في النخلة يساوي 50 صاع تمر، طبعا عند أن يجف هذا الرطب نكتشف أنه يساوي 50 صاع أو 50 إلا قليل أو 50 قليل، المهم تقريب يعني مقارب جدا، هذا الذي يسمى الخراص، الخرص الذي يسميه الناس من قبل المثمر، المثمر هذا من قبل في الزمن الأول ولا زال موجود إلى الآن، يخرج قبل أن يحصد الناس الزرع، يخرج إلى أصحاب الأراضي، يقف في مكان مرتفع والأرض أمامه هنا، يقول هذه الأرض هذه تخرج السنة هذه 60 قدح الزكاة كذا، بالفعل تكون 60 قدح، يقول هذه 10 قدح، هذه 30، هذه 40، هذه كذا، طبعا إذا كان سيفعل هذا يأتي به، لكن بعضهم يخرج على طول صاحب الأرض يعطي زائد ناقص ونقص له، ولذلك كان يقول يخرج المثمر يطلع المنار ولا يسير المكان الثاني يتدبى، يعني من يطلع هناك يعطوه شيء، يرجع محمل سيارة شاص محمل من الرعية، من أجل هذا كان عليه يعني زكاة 10 قدح خلاها 5، هذا عليه 40 قدح خلاها 20، وهكذا. على كل حال هذا المثمر أو الخراص الشرع في مسألة العرايا ما أجازها إلا بشرط أن يوجد من يخرص، مقدر مثمر يأتي ويقول هذه النخلة تساوي كذا وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا في 5 أوسق فما دون، أكثر من 5 أوسق لا يجوز، 5 الأوسق كثير، الوسق حمل بعير، الوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد إجماعا كما قال النووي، يعني مقدار كثير، يعني لو لم يكن إلا وسط واحد حمل بعيد كم تأكل؟ لكن بعض الناس عنده أسرة كبيرة وربما يأكلها في يوم ويحتاج اليوم الثاني، الشرع أجاز لك 5 أوسق فما دونها، وعاد 5 الأوسق فقط فيها خلاف، هناك من يقول 5 أجاز وهناك من قال لا هذا 5 ما دونها، أما 5 بعينها لا، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز 5. طيب الشرط الأول أن تكون 5 أوسق فما دون لجواز العراية، الثاني أن تؤخذ بخرصها، يعني لابد أن يوجد من يخرصها، الثالث من الشروط أن تؤخذ شيئا فشيئا، يعني مش الذي على النخلة طلعت لك واحد يلا فلان تعرف تطلع قال أيوة نزلها، إذا نزلها وما أكلتها ستجف، ستبقى 2-3 أيام تحول التمر، حينئذ تمر بتمر، لابد تؤخذ شيئا فشيئا تأخذ. وكما مر بنا من رحمة الله بالعباد أن الشجرة فضلا عن البستان سواء في النخيل أو غيرها ما تحصل مرة واحدة. لو عندك شجرة خوخ، فرسك، مشمش، رمان، برتقال، تفاح، ما تنضج كلها مرة واحدة تصبح يوم من الأيام تفتح عينيك لو كلها جاهزة للأكل، لا، تجد أن بعضها جاهز، تأخذ اليوم شيء تصبح اليوم الثاني في ناضج، اليوم الثالث والرابع والخامس والعاشر تتمتع بها شهر أو أكثر. وهذا من رحمة الله بالعباد. حتى أيضا الزرع، الشام والذرة وغيرها ما تحصل مرة واحدة، يتفكه الناس ويستفيدون، وهذا من رحمة الله بالعباد. كذلك أيضا هذا تأخذ شيئا فشيئا، اليوم تنزل ما كان جاهزا، غدا كذلك، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد أسبوع تبقى تتفكه بها أياما. الشرط الأول أن تكون 5 أوسق فما دونه. الشرط الثاني أن يكون ذلك بالخرص تقدير. الشرط الثالث أن تأخذ شيئا فشيئا. الشرط الرابع ألا يكون عند صاحب التمر مال، ألا يكون عنده مال. فإذا كان عنده مال قلنا اشتري بالمال، اشتري بالمال. فكذلك أيضا يعني بعض العلماء وصلها إلى 8 شروط، إلى 8، فقالوا لا بد أن تكون بهذه الشروط، وبعضهم والشروط هي أقل يعني من ذلك الذي دلت عليها النصوص الواضحة الصريحة. طيب، فحينئذ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، والسبب في ذلك الضرورة أم الحاجة؟ الحاجة. والقاعدة عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة إيش؟ الضرورة، عامة كانت أو خاصة. ولهذا أمثلة كثيرة من أرادها يمكن أن يرجع إلى كتب القواعد، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، وغيرها من الكتب التي تتكلم على هذه المسألة، وذكروا أيضا الأمثلة. يمكن أن يرجع أيضا إلى مثل الموسوعة الكويتية وغيرها. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا يبيع الرطب بما كان يابسا. أيضا العنب مع الزبيب هل يلحق بالرطب مع التمر؟ مما اختلف فيها العلماء، منهم من يقول نعم يلحق، العلة واحدة، هذا يحتاج يتفكه وهذا يحتاج يتفكه، هذا عنب وهذا زبيب، والعنب يتفكه به في موسمه بخلاف الزبيب. هل يدخل في هذا أيضا ما نسميه الجهيش، شام، ذرة وغيرها، مع الذي عنده حب في الأكياس والبراميل فيقدر من يقدر له، يأخذ 3 لام 4 لام جزء من الجربة، وجاء المثمر هذا وقال نعم هذه تساوي قدح، تساوي نصف قدح، ويأخذها ويتمتع بها كم ما شاء، في أسبوع، في شهر، في أكثر، في أقل. على خلاف، والقول الراجح الجواز، جواز ذلك، العلة واحدة في هذا وهذا. طيب، قال: إلا له العرايا ولا بيع اللحم بالحيوان. إيش معنى بيع اللحم بالحيوان؟ يعني ما أقول لك خذ هذا الكبش وهات لي 10 كيلو لحم مقابل هذا الكبش. كيف سيكون مثل هذا؟ متى يحتاج الإنسان لهذا؟ تحتاج هذا ينزل بك ضيف فجأة، ما عندك وقت للذبح والسلخ وغير ذلك، بالذات لو كنت تحتاج إلى تبيع مناسبة حصل فجأة، أو تحتاج إلى أكثر. اللحم موجود جاهز، تأخذه على طول الضغار، لكن الكبش متابعة، دور السكين، دور الذي يذبح، دور الذي يفصل، دور الذي يخلص، وبالذات لو كان بدون يعني لا خبرة ولا شيء، ولا يتيسر لك أن تأتي بمن يسعفك في مثل ذلك الوقت. فهل يجوز أن تسلم رأس الكبش؟ تفضل هذا الكبش، هات لي إسعاف 15 كيلو لحم ولا 10 كيلو لحم، ولا خذ لك هذا العجل وهات لي كذا كذا بالكيلو. يجوز أو لا يجوز؟ جاءت أحاديث في ذلك لا يصح منها شيء في المنع، جاءت أحاديث في المنع لا يصح منها شيء. وإذا لم يصح منها شيء فحينئذ الأصل في المعاملات كما مر بنا في أول الكتاب، الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة. العبادات الأصل فيها ماذا؟ المنع. لكن في المعاملات الأصل الحل. أي معاملة تتعامل بها مع غيرك، لو جاء إنسان وقال لك لا يجوز، قل له هات الدليل، ما هو الدليل على هذا؟ الله عز وجل فتح هذا الباب للعباد ويسر عليهم، والناس يحتاجون إلى هذا. يختلف الزمان، كل ما جاء من وقت والناس يتعاملون معاملات جديدة، أخرى. فإذا ادعى إنسان أن المعاملة الفلانية محرمة فعليه الدليل والبرهان، حينئذ لا بأس، كبش بعشرة كيلو لحم جائز، كبش بخمسة كيلو لحم عيل، تبيع بعشرين كيلو لحم عيل جائز، إذا حصل التراضي لا بأس لا بأس بذلك. طيب هذا الآن لحم بحيوان، طيب حيوان بحيوان يجوز أو لا يجوز؟ يعني حيوان بحيوان مش معنى أن تفهم لك كبش بكبش، قد يكون كبش بثلاثة كبش، يقول لك حق الكبش بلدي وحق الكبش، شوف التربة وشوف القرون شوف العيون شوف فالمهم يعني فعل له يعني دعاية وإعلام وجعل هذا الكبش يعني كأنه لا يعني عاقل حافظ، ما هو يعني كبش يعني مجرد، فعل له يعني من الترويج ما فعل. على كل حال، هل يجوز كبش بكبشين، تبيع بتبيعين، كبع عجل بعجلين وما أشبه ذلك، دجاجة بأربع ولا ثلاث، فأو لا يجوز؟ كذلك أيضا الأحاديث الواردة في المنع لا يصح منها شيء، وجاءت أحاديث بالجواز. لكن عندنا مسألتان أرجو الانتباه لهم. المسألة الأولى، الحيوان بالحيوان وأكثر يدا بيد جائز باتفاق، كبش بكبشين يد بيد جائز اتفاقا. وقد قابل النبي صلى الله عليه وسلم صفية لما اعتقها وجعل عتقها صداقها أعطى مكانها عددا من الرؤوس. طيب لو قال هذه آدمية، طيب الكلام على الرقيق، بيع الرقيق رأس برأسين. وأكثر من ذلك، العلماء يقولون فيما يسمى عند الأصوليين بقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين، هل يلحق بهذا ولا بهذا، يمثلون له بالعبد. قالوا العبد الآن هل نلحقه بالأحرار ولا نلحقه بالبقر والغنم والإبل؟ من العلماء قال نلحقه بالبقر والإبل والغنم. من أي ناحية؟ أنه يباع ويورث ويوهب ويوقف. العبد يباع ولا لا؟ يوقف ولا لا؟ يوهب ويتصدق به ولا لا؟ قالوا إذن هذا مثل الحيوان. ومن جهة ثانية الذي قالوا نلحقه بالمكلفين، قالوا هو يصلي ويصوم، بالنهاية يدخل الجنة ولا النار، إذن هو يلحق بالمكلفين. فحصل أن هذا الفرع متردد بين هذين الأصلين، فننظر بأيهما أشبه فنلحقه بأكثرهما شبها به. هل يشبه العبد، هل يشبه الأحرار أكثر في الصفات ولا يشبه السلع في أكثر الأحكام؟ في الكلام على أكثر، ما يأتي إنسان يقول معه عيون مثل الحور ومعه هذا، الكلام مش في هذا الباب، مش في الكلام على الطول والعرض والعيون وغيرها، في الأحكام الأخرى. فعلى كل حال، ما نحن فيه الآن العبد الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد جاز بالإجماع ولو ذلك، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. فما الفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة يا أخانا عادل؟ المتصلة والمنفصلة في الكبش، والمنفصلة كيف؟ والمنفصلة كيف؟ طيب خلنا ننظر ما واحد يعني أنا أريد واحد ما يرفع يده من أي غلط. عندك عبد الكريم؟ عبد الكريم قال الله. طيب عندك يا صاحب العمود؟ الله. طيب عندك يا خانة جلال؟ الله. عندك يا خانة ماجد؟ سهل السؤال سهل. عندك يا خانة سمير؟ كيف متصلة؟ يعني زاد فلوس ولا زاد فوق الكبش كيلو لحم ولا زاد قدح بر ولا زاد يعني كيلو طماط؟ هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ الله يسلمك. والمنفصلة كيف؟ والمتصلة كيف؟ عدها متصلة، عدها لا أجل وعدها متصلة. والمتصلة كيف طيب؟ لا لا هذا ولا هذا. نعم المنفصلة ايش؟ المتصلة صح، المنفصلة اثنين بدل واحد، احسن تمام بارك الله فيك. المتصلة يعني زيادة متصلة، كبش كبير بكبش صغير. المنفصلة كبشين بكبش، الكبش الثاني متصل به ولا مرتب عرضه؟ يعني جاءوا اثنين كبار يعني حتى لو كانوا توأم خرجوا كل واحد مستقل حياته وموته وبيعه وشراءه ولونه. فالمهم أن الزيادة المتصلة كبشين بكبش، الزيادة المنفصلة كبشين بكبش، المتصلة واحد سمين وواحد نحيف وواحد نحيف، النحيف هذا مقابل السمين، هذه زيادة متصلة، هذا كبش يعني سمين كبش كبير. ها؟ لا هذا شيء آخر، هذا ليس من من من هذا، هذا داخل لو اعتبرنا، لو اعتبرنا مثلا شاه أنثى بشاه أخرى واحدة فيها لبن كثير والثانية قليل، هذا من المتصل. طيب على كل حال إذا كان يدا بيد هذا أمر جائز بلا خلاف، إذا كان إلى أجل على خلاف الصحيح الجواز، يعني أعطيك الآن كبش وتعطيني كبشين بعد أسبوع، أنا لا عندي ضيوف أريد كبش الآن وسأعطيك كبش مكانه، قال لا أي من كبش، هو يعني هذا عنده ضيوف ما يستطيع يدبر نفسه بكبشين، بكبشين الواحد طبعا يعني يحدد الأسنان باعتبار أن أهل الخبرة يعرفون، أول ما يأتي الذي أصحاب الخبرة بالمربع يفتح له ضمه ينظر يقول لك هذا ابن كذا هذا عمره كذا، لكن أنا وأنت ما ندري، الواحد منا الذي يعني يفعل نفسه حاذق ينظر السربة وينظر الظهر ويمسك الظهر ولا هو داري يعني يفعل نفسه أنه فاهم ولا هو فاهم ولا شيء. فعلى كل حال فلو أنه كبش بكبشين لا بأس، أما إذا كان من باب القضاء والإحسان فهذا جائز باتفاق، وهذا من كرم الأخلاق ومن حسن الخلق، خيركم خيركم قضاء. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من يطالبه بدين من الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، قالوا لا نجد إلا سنا فوق سنه، قال أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على سبيل الدين مش على سبيل القضاء، دين، كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل، كان يحتاج في بعض المغازي إلى شيء من الظهر فيأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل. المهم أن بيع الحيوان بالحيوان جائز إن كان يدا بيد فمحل اتفاق، وإن كان إلى أجل فأيضا جائز على الراجح. بيع الحيوان باللحم أو اللحم بالحيوان أيضا جائز، والأحاديث الواردة في المنع من بيع الحيوان باللحم لا يصح منها شيء، الأحاديث الواردة بالمنع لا يصح منها شيء. طيب قال ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، من جنسه يعني جملين بجمل، لكن جملين بتبيع على هذا الكلام لا يصح، مع أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ولا من غير جنسه. طيب قال ولا يجوز بيع العينة، بيع العينة كما مر بنا من قبل كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. بيع العينة فيه صور محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيه كثير في بيع العينة نفسه، لكن الصورة المضبوطة التي عليها كثير من أهل العلم في بيع العينة أن يأتي شخص محتاج يحتاج إلى مال سلف قرض إلى شخص تاجر مثلا، تاجر أو غير تاجر، لكن لنفرض من أجل تقريب الصورة، يأتي إلى تاجر وقال له أقرضني، أنا عندي امرأتي تحتاج إلى عملية أو ولدي أو أحتاج إلى الشيء الفلاني، المهم يحتاج إلى مال بقطع النظر عن السبب، فيقول أحتاج 100,000، قال له ما عندي 100,000، وعنده لكن ما يريد أن يقرضه، يريد الربا الحرام وترك الحلال الذي فيه الأجر، قال لكن أنا عندي لك حل. طيب إيش هذا الحل؟ قال عندي هذه الثلاجة أبيعها لك 120,000، قال عندي واحدة في البيت أنا إيش أفعل بها؟ قال أنا دار عندك، أنا بس أريد أنفعك، أنا أريد أنفعك، يعني أريد كل الحرام يضر مثل هذا، طيب كيف تنفعني؟ قال خذ الثلاجة أسجلها عليك 120,000 دين 120. قال طيب وبعدين؟ قال وانت تبيعها لي 100,000 وأنا أسلم لك الآن 100,000. هذا بيع العينة، يعني في الحقيقة إيش هو؟ 100,000 مقابل 120، لكن جعل مثل المحل سلة جهل. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، الآن دراهم بدراهم دخلت بينهما ثلاجة ولا غسالة ولا فرن ولا أثاث منزلي ولا أي شيء آخر. يستغل حاجة هذا، هذا بيع العين. حريرة قطعة قماش، حرير معروف، تتاجر ما تعرفش الحرير ولا سمعت به. طيب يعني دخلت بينهم حريرة يعني قطعة حرير، فيعني يأتي إليه ويقول له أقرضني مثلا كذا، قال له ما عندي لكن خذ هذا الحرير بكذا دين، ثم يشتريه منه بنقد. فغاية ما فيه أنه هو يريد 100,000 أو 50,000، قال له أنا ما أعطيك النقد لكن أبيع لك هذه السلعة 60,000 ثم أشتريها منك 50 الذي أنت تريد، فيكون في حقيقة الأمر أقرضه 50 مقابل 60، لكن جعل هذه الحريرة من أجل أن يحتال على الشرع، يحتال على الربا، اتخذ حيلة. طيب هناك مسألة مشابهة لهذه لكن فيها شيء من الخلاف، مسألة التورق بالقاف، التورق. التورق هذا أن تأتي إلى شخص أنت تعرف أنه ما سيقرضك، تقوم تشتري منه غسالة، أنت ما تحتاج غسالة، دين بالتقسيط، أخذت الثلاجة أو الغسالة إلى التاجر الثاني، هذا كتبها عليك ب60,000 قمت بعتها ب40 لواحد ثاني، لأنك تريد ماذا؟ الورق، الفلوس، سمى التورق. هذه إذا كنت ستشتريها من هذا ثم تبيعها له هذا أمر غير جائز، هذه العينة الأولى. إذا كنت ستبيعها لآخر ما له أي علاقة ولا يعرف، مثل بعض الموظفين يقول لك المؤسسة أمامك نعطيك مواد غذائية، طيب أنا أحتاج فلوس، يقول لك ما فيش، هذا اللي نفتح لك المؤسسة خذ لك مواد غذائية، يقوم يأخذها ويبيعها بسعر أقل. هذه مسألة تورق عند الجمهور، إذا كان ستبيعها لآخر وما هناك يعني تواطؤ فعند الجمهور جائزة. بعض العلماء يمنع، شيخ الإسلام كان يشدد في هذا، ابن القيم قال كنا نراجعه كما في زاد المعاد، كنا نراجعه في هذا فيقول لا هي أخية الربا، كان يمنع من هذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيز هذه لكن بشروط، يجيز هذه بشروط الحاجة الضرورية، إذا كان ما هناك تواطؤ بين هذا وهذا يجيزها، لكن يعني يشدد في الشروط. فإذا كان جمهور العلماء على الجواز، تأخذ السلعة من هذا التاجر وتبيعها لآخر بسعر يعني أقل، كذلك أيضا قد تبيعها لهذا التاجر نفسه بعد وقت ما حصل تواطؤ، أنت اشتريتها منه جئت وبعتها إليه عقد مستقل ثاني، ما أخذتها ما بينك وبينه شرط، هو باعها لك بالتقسيط، أنت بعد ما أخذتها سواء بعد قليل بعد ساعة بعد يوم بعد أكثر رجعت إليه، قل له والله أنا أحتاج فلوس أنا أبيعها لك، قال أنا بالنسبة لي بعته، أنا الآن بعتها لك 100,000 أنا اشتريها ب80، تبيع ولا الله أصلح عليك؟ ما الحكم؟ من أهل العلم يقول هذه حيلة، طالما أنه ما هناك تواطؤ، ما حصل التواطؤ بيع لهذا ولا لغيره. وكذلك أيضا لو زادت أو نقصت، لو ارتفع سعرها انتقص سعرها، لأن من العلماء من يذكر مثل هذه القيود، إذا اختلف السعر، إذا ارتفع السعر، إذا حصل فيها زيادة، إذا نقصت باستعمال أو استهلاك أو غير ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز. المهم أن بيع العينة أن يأتي محتاج إلى المال إلى التاجر أو إلى الشخص ويطلب منه القرض فيمتنع، ولكن يقول له أبيع لك هذه السلعة بكذا وكذا ثم أشتريها منك، التواضع حاصل، أنا سأبيعها لك وأشتريها، أبيعها لك ب50,000 وأشتريها ب40، أبيعها لك ب10,000 وأشتريها ب8 أو ب9 أو بأقل، فهذا هو بيع العينة، هذا هو بيع العينة المحرم من الحديث. معنى هذا، هذا تفسير فقهاء له، ما يجوز مثل هذا، لأنه لو كان إيجار أجرت له الأرض لا بأس، لو كان، لأنه هذا الآن معناه أنك وضعت الأرض هذه عنده كرهن وقام يستغلها، لو كان هو سيزرعها ويعطيك الفائض أو حتى يخصم المحصول من الدين لا بأس، لو كان سيخصم المحصول من الدين، أو يكون مثابة الشريك الذي يأخذ مقابل التعب مقابل العمل ويعطيك الباقي لا بأس. أما يأخذ الأرض يزرع الأرض ويأخذ المحصول وقال لك متى سددت حتى بعد 20 سنة أنا صابر عليك، وما هو صابر إلا من أجل أنه مستفيد من الأرض، يأخذ الزرع استغلال لحاجة هذا الشخص، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا أمر غير جائز. يحدد كيف؟ بإيجار، يعني أجرها إيجار، إيجار لا بأس. أما يقول له ازرع هذه الأرض تعطيني مما يخرج 5 أقداح لا يجوز، قد لا تخرج إلا 5 أقداح قد تخرج أقل، لكن أجرتك أرضي بقدح السنة، نصف قدح بالسنة، ازرعها اصلبها ماردة، أنا أعرف قدح، هذا ما في شيء. طيب الوقت جاء وانتهى أيضا الكلام الذي كنا نريده والحمد لله، ويأتي معنا في الدرس القادم باب الخيار، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة الأسبوعية، وستكون في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل محمد بن معوضة اليماني حفظه الله، وذلك في مسجد بلال ابن رباح مفرق ميتم خلف أشواق العزي السادة. طيب، يقول تنبيه آخر، الشيخ سليم حفظه الله سيستأنف دروسه من يوم غد بعد العصر وبين مغرب وعشاء. يقول رجل معه جرامات من الذهب لم تبلغ النصاب، ومعه أيضا مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، وإذا جمع الذهب مع المال بلغ النصاب، فهل يزكي عليهما جميعا إذا حال عليه الحول، أم يزكي كل واحد لوحده؟ طالما أن المعتبر كما مر بنا من قبل في الأوراق النقدية هو الفضة، إذا اعتبرنا أن الأوراق النقدية تقوم مقام الفضة، فحينئذ لو كان عنده مقدار من الفضة لم يبلغ النصاب وعنده أوراق نقدية سيكمل بها، يكمل بها النصاب، لأن الأوراق النقدية تقوم مقامها. أما وقد اعتبرنا الأمر كذلك فلا يكمل بالأوراق النقدية نصاب الذهب إلا عند من جعل الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب، لأنه سيترتب على هذا أحكام أخرى، سيترتب على هذا أحكام أخرى فلا تفرق. وهكذا أيضا لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب وعنده نصف نصاب من الفضة ما يكمل هذا بهذا، لو كان عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير لا يكمل هذا بهذا، وهكذا. نصاب الفضة وطبعا يختلف يعني من سنة إلى سنة ومن وقت إلى وقت، لكن الحاضر الآن يقول النصاب الآن نصاب الفضة 500 كم الناتج بالألف؟ 357,000 هذا الحاصل الآن الذي هو نصاب الأوراق النقدية، لأنها تقوم مقام الفضة، وهذا يعني قيمة النصاب في الوقت الحاضر، لأنه سيختلف يعني قد يرتفع وقد ينخفض. يقول شخص نذر أن يعطي مسكينا 3,000 كل شهر، والآن مرت 7 سنين ولم يعطه، فتراكمت عليه الفلوس ويبحث عن مخرج، المخرج أن يدفع حق الشهور الماضي يسدد ما عليه، هذا هو المخرج، ليس له إلا هذا، هو الذي أدخل نفسه بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأحذره من قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيحذر من هذا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون النذر في أصله مكروه، لا ينبغي لك أن تنذر، ولذلك قالوا هذا الباب عجيب في أبواب الفقه، باب النذر، حيث إن الدخول فيه مكروه أو محرم في بعض الصور، والوفاء به واجب، والوفاء به واجب، وسيلته وهي النذر مكروهة أو محرمة في بعض الصور، وغايته الذي هو الوفاء واجب. كيف يجتمع شيء وسيلته لا حكم وغايته لا حكم؟ هذا باب النذر هكذا. فجاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يرد قدرا، وقال إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس بخيل أن يصوم، بخيل أن يتصدق، بخيل أن يفعل الخير، تنزل به نازلة قال لله علي كذا وكذا، تأتي أوقات الامتحانات وما أكثر الذين ينذرون من الطلاب، وجمهورهم إلا من رحم الله لا يوفون، ما أكثر ما يأتي أوقات الامتحانات وتنذر الأمهات صيام وصدقة وقرآن وغير ذلك إذا نجح الأولاد، يمرض من يمرض وينذر من ينذر، إن عوفي ذلك المريض، يغيب من يغيب ويسجن من يسجن، وينذر من ينذر، إن عوفي وعاد وشفي أن يكون كذا وكذا. ثم بعد ذلك يبحثون عن المخارج. الآن يعني ما هو الحل؟ الحل أن توفي، نذرت أن تطيع الله عز وجل يجب عليك أن تطيع. لسانك بفمك وليست بفمي، أنت الذي نذرت، أنت الذي أدخلت نفسك في هذا. الشرع كره لك أن تنذر، وفي بعض الصور الذي هو نذر المقابلة والعوض ذهب من ذهب من أهل العلم إلى التحريم، ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إن شفيت مريضي صمت، يقولون هذا فيه إساءة أدب مع الله، يعني كأنك تشترط على الله فعل لي وفعل لك، ما أصوم إلا إذا يعني شفيت لي هذا المريض أو أعطيتني كذا وكذا. لأن النذر منه ما هو نذر، يعني أقسامه، نذر المقابلة والعوض، مثل هذا، إن شفيت مريضي فعلته، إن نجح الولد فعلته، إن رجع الغائب فعلته. هذا يذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، لأن فيه إساءة أدب مع الله ومقابلة بينك وبين الله، وتشترط على الله ما أصوم إلا إذا فعلت كذا وكذا. النوع الثاني من النذر نذر التبرر بدون أي مقابل وبدون أي سبب، لله علي أن أصوم كل أسبوع اثنين وخميس أو كل شهر ثلاثة أيام، نذر وألزمت نفسك بهذا يجب عليك الوفاء، هذا نذر تبرر ما له أي سبب ولا بدون أي مقابل. النوع الثالث من النذر نذر اللجاج والغضب، الذي تريد أن تثبت أو تنفي، تريد أن تؤكد كلامك، اختلفت مع شخص لله علي إن لم أكن صادقا أن أصوم كذا وكذا، إن لم أفعل كذا وكذا فلله علي كذا وكذا، تريد أن تلزم نفسك، تريد أن تحض أو تمنع، تصدق أو تكذب. هذا العلماء يقولون هذا النذر كفارة كفارة يمين، يأتي ويقول ستفعل كذا وكذا، يقول نعم، طيب وإن لم تفعل لله علي أن أصوم عشر سنين، إذا لم أزور غدا لا زاره ولا شيء، كفر كفارة يمين، أهولك من عشر سنين كفارة يمين. هذا نذر اللجاج والغضب. من أنواع النذر نذر المباح. كيف نذر مباح؟ نذر أن يأكل كل يوم كيلو لحم، لا عاد كيلو لحم ولا عاد زيادة الأيام، المهم هذا نذر مباح، نذر أن يدخل بيت فلان، نذر أن يلبس الثوب الفلاني، نذر أن يشرب العصير الفلاني، نذر، هذا شيء مباح، هذا نذر المباح بعض العلماء يلحقه باللجاج والغضب. على كل حال هذا الذي نذر أن يعطي الفقير كل شهر 3000 سلم ما نذر، ما بيستسمعه، نذر بينه وبين الله حق الفقير، هذا حق له يعطيه، ايش يصير الفقير ايش يقول لك، وهو يعني فقير محتاج والمال هذا ما هو الا فضل منك، ايش سيقول له؟ قوله سامحني خذ لك هذه 5000 وخلاص سامحني، مش من حقه، هذا حق الله، هذا بينك وبين الله ليس بينك وبينه، ما يوقف نذر يدخل دخل فيه لابد ان يوفي. هو نذر 7 سنين ولا طول العمر؟ خلاص يستمر على هذا، ايش نفعل له الذي نذر؟ هو الذي من نظر أن يطيع الله فليطعه. من أين نأتي نجوز له 7 سنين ولا 5؟ ما في ما يستطيع هذا. وين الحديث هذا؟ فيما لا يستطيع، فيما لا يملك. طيب هذا الآن يملك يستطيع. إذا ما لم يملك أقول نظرت لله عز وجل حقك الثوب والقلم والعمامة الفلان، هذا ما أملكه. كيف أنظر بشيء ما أملكه؟ أما هذا يملكه بجيب المال لكن بخيل يريد الآن أن لا يطيع. خلاص متى استلم الراتب يسلم حق الناس. كيف كيف ايش ما بيعايز وسيسلم الراتب سيأتي. الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا دور مخرج. الآن يقول لك خلاص من الآن فصاعدا حق اللي ينذر. لذلك النذر لا ينبغي لك أن تنذر. إذا أردت شيء ادعو الله، ادعو الله عز وجل، تصدق بنية أن يشفي الله مريضك. داووا مرضاكم بالصدقة في الحديث، داووا مرضاكم بالصدقة. فعل المعروف يقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. صدق، ادعو الله عز وجل، لكن تدخل نفسك في النذر ثم بعد ذلك يبحث عن مخارج، لا يجوز لك مثل هذا. لذلك الشرع منع، لأنك تلزم نفسك بما لم يلزمك الله عز وجل، لأن هذا عرضة لعدم الوفاء، للنسيان. تشغل ذمتك ما لم يشغلها الشرع، الشرع ما أوجب عليك، ليش تدخل نفسك في مثل هذا؟ إذا أدخلت نفسك به لزمك، يلزمك طالما أنه نذر طاعة. لكن نذر المعصية ليس فيه وفاء. نذر يقتل فلان، فيجوز لك أن تقتل فلانا. نذر أن يشرب خمرا، نذر أن يترك الصلاة، نذر أن يعق والديه، يحرم عليه ذلك. وهل فيه كفارة ولا لا؟ بناء على الحديث، الحديث لا يصح، ليس فيه كفارة على الراجح. طيب يقول شخص حلف على شيء وعاهد الله عليه ثم بعد ذلك رجع أمل الشيء، فما الحكم؟ أولا نحتاج أن ننظر هذا الشيء الذي حلف أن يفعل طاعة وبر، هو طاعة وبر. حلف أن يترك الدخان، حلف أن يترك القات، حلف أن يترك الأغاني وعاهد الله أن لا يعود إلى الأغاني، حلف أن يترك الاستمناء العادة السيئة وعاهد الله أن يتركها. أمثلة من الواقع هذا موجود. بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع نفسي لكن أعاهد الله وأنذر وأحلف من أي ما أرجع، من أي ما أرجع. ربما هناك صور أخرى لكن هذه أمثلة، هذه كأمثلة. يجب عليه أن يفي بما عاهد الله عز وجل به. عاهدت الله عز وجل عهدا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. ثم حلف على يمين، وما حلف عليه طاعة وبر سواء بفعل طاعة أو ترك معصية يجب عليه أن يفي. لكن لو لم يفعل ذلك كان عرضة للوعيد على إخلاف العهد الذي بينه وبين الله من جهة، وعليه كفارة اليمين من جهة أخرى. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.